يا رحمن يا الواحد المنان، أرجوك تقبلني في جنة الرضوان. يا رب يا رحمن يا الواحد المنان، أرجوك تقبلني في جنة الرضوان. قلبنا قلنا ارحمنا واقبلنا عليك يا ربي، قلنا توكلنا. ارحمنا واقبلنا عليك يا ربي، كلنا توكلنا. يا ربي يا رحمن يا الواحد المنان، أرجوك تقبلني في جنة الرضوان. يا رب يا رحمن يا الواحد المنان، أرجوك تقبلني في جنة الرضوان. يا سامع الشكوى يا كاشف البلوى، ابعدني عن نار عن نار مأدوى. يا سامع الشكوى يا كاشف البلوى، ابعدني عن نار